كيف أتخلص من الحسد والعين بطريقة سهلة؟ برك على نفسك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ورق نفسك بالمعوذتين مع صورة قل هو الله أحد والتفل وامسح الرأس ثلاثا.